بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8533. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة في الله، نحييكم في بداية أسبوعنا الثقافي الثاني، الذي نسأل الله تعالى أن يكمل جهود القائمين عليه بالنجاح والتوفيق. وخير ما نستهل به لقاءنا هذا آية من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعكم الطالب محمد بن سعد الماجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله خير جهاد، وهو قدوتنا وأسوتنا في هذه الحياة للعمل لما بعدها. وبعد هذه الأمسية الطيبة السعيدة إن شاء الله، يسرني أسالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أساتذة المعهد ووكيله وموظفيه وطلابه، أن أرحب في مستهل هذا الموسم الثقافي بسماحة والدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وفقه الله وأمد في عمره. كما يسرني أن أرحب بمعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مدير هذه الجامعة وعمادها الشامخ، الذي ولاه الله رعايتها فقام عليها خير قيام بما يستطيع من جهد وجاه تحقيقا لأهداف الجامعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رحمه الله، وذلك استجابة لمتطلبات ديننا ووطننا الغالي تحت ظل حكومتنا الرشيدة وفقها الله. كما أرحب بالحضور جميعا وأساتذة وطلابا ومدير مدارس على تشريفهم هذا الحفل وموسمنا الثقافي الجديد، وذلك لتشريفهم وتشجيعهم لأبنائهم الطلاب في معهد إمام الدعوة العلمي، وأدعو الجميع لمشاركتنا بقية المناسبات الأخرى طيلة هذا الأسبوع. وقبل أن أستعرض تفاصيل عمل أبناء المعهد في هذا الموسم الثقافي، أذكر بالجميل ما تقوم به عمال شؤون طلاب الجامعة وعميدها الدكتور محمد عبد الرزاق الدويش ومعاوني على ما يقومون به من جهد متميز في تسيير دفة النشاط بكل همة ونشاط. إذ أنه يثقل مواهب الشباب وينمي اهتماماتهم ويحتضن قدراتهم بالتوجيه السليم والرأي السديد ليساهم في البناء والتوجيه لأبنائهم الطلاب. ويسرني أن ألقي بعض الأضواء على هذا الموسم، فلقد بدأت فكرة هذا الأسبوع في العام الماضي، فنفذ لأول مرة على شرف معالي مدير الجامعة الذي أعطانا دفعة قوية وشجعنا على الاستمرار فيه، وسرنا فيه بحمد الله وتوفيقه بخطى ثابتة بتوجيه من فضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد السعد، الذي منعته بعض مشاغله بما يتعلق بالمعاهد والجامعة عن حضور هذا الحفل. كما أذكر في ذلك بالعرفان دور فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد الشنوب رحمه الله، والذي وافاه أجله المحتوم هذا العام، حيث كانت له مواقف كلها مشجعة لنا على العمل والعطاء المتواصل، فكانت له توجيهات مهيرة حكيمة نتمثلها دائما بعده، رحمه الله رحمة واسعة. ونحن من ذلك كله نواصل المسيرة في هذا العام آمدين أن الله العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه. فكما هو مشاهد اليوم، نستهل نشاطنا بمحاضرة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله، والذي طالما شمل الجميع بالتوجيه والنصح، وليس هذا غريبا من سماحته، فقد شرفنا في العام الماضي لافتتاح أسبوعنا الأول. والفقرات المعدة لهذا الموسم منوعة، حيث اجتمعت لاختيارها عدة لجان من مرات متعددة، وجرت اتصالات مكثفة لتوفير واختيار مشاركين الاختيار لتنفيذ هذه البرامج. فجزى الله العاملين كل جزاء، ونشكر جميع الذين تجاوبوا معنا في تحقيق الهدف من تنفيذ هذا النوع من النشاط. فإلى جانب محاضرتنا هذه الليلة، يشتمل اليوم على اللقاءات الرياضية يشارك فيها طلاب المعاهد العلمية في الرياض، وكذلك مهرجان تشكيل لطلبة معهد إمام الدعوة العلمي، وهناك معرض للكتاب تشارك فيه بعض كبريات مكتبات المملكة، وهناك معرض فني لنشاطات الطلاب، وبإذن الله ستفتتح هذه المعارض بعد المحاضرة إن شاء الله. وسوف يكون إن شاء الله في ليلة الغد أمسية شعرية توخي لها أن تكون شيقة وعلى أعلى مستوى، فيشارك فيها نخبة مختارة من لامعي شعرائنا البارزين، وهم الدكتور أحمد بن عثمان سويدري عميد كلية التربية بجامعة الملك سعود، والدكتور زاهر بن عواض الألمعي، والأستاذ الشاعر عبد الرحمن بن صالح العشماوي. أما ليلة الثلاثاء فمعد لها لقاء وحوار يعالج قضية مهمة على صعيد مجتمعنا المعاصر، ألا وهي علاقة الآباء والأبناء بين الواقع والمطلوب. رأت اللجنة التحضيرية للأسبوع أن يكون النقاش من عدة جوانب، منها الجانب الشرعي والجانب الاجتماعي والجانب التربوي، وسوف يشارك فيها بإذن الله كل من الشيخ عبد الله بن سعد السعد وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية، والدكتور إبراهيم بن بارك، والدكتور إبراهيم بن عثمان الشعلان مدير تعليم البنات لغرب الرياض، والدكتور إبراهيم بن بارك الجوير من قسم الاجتماع بجامعة الإمام، والدكتور محمد عبد العلي مرسي من قسم التربية بجامعة الإمام أيضا. آمل أن يكون في هذا اللقاء كل خير إن شاء الله. أما ليلة الأربعاء فسوف يكون إن شاء الله الحفل الختامي للنشاط، توزع فيه الجوائز على المتفوقين في نشاط المعهد، مع العلم أن هناك مجالات من النشاط مخطط لها أن تستمر إلى نهاية شهر رمضان المبارك، مثل الندوات العلمية والثقافية وإذاعة المعهد وصحافته، إلى جانب الأنشطة الرياضية وغيرها كثير. وأخيرا أعتذر من الجميع أن استغرقت شيئا من وقتكم الثمين، ولكن واجب الترحيب بكم جميعا والإفصاح عما في الكناية من سلاح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن يتفضل الشيخ عبد العزيز بإلقاء محاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله إمام المجاهدين وقائد الغرب المحجلين وسيد الدعاة إلى الله جل وعلا أجمعين. عليهم ربهم أرض الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام في سبيل التناصح والدعوة إلى الخير والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله جل له لقاء مباركا، وأن ينفعنا به جميعا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينصر بهم الحق. ثم أشكر القائمين على هذا المعهد على دعوته لي لهذا اللقاء، بارك الله فيهم وزادهم من العلم والتوفيق والصلاح والإصلاح. عنوان المحاضرة: الإسلام بين الإفراط والتفريط. لقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الإسلام وسط بين الإفراط والغلو والتنطع والبدع، وبين التفريط والجفاء والإعراض، فهو حق بين باطلين، وهدى بين ضلالين، ووسط بين طرفين، فلا غلو وإفراط ولا جفاء وتقصير، ولكنه قيام بأمر الله على الوجه الذي شرعه الله من غير زيادة ولا نقص. ويدل على هذا آيات كثيرات من الكتاب العزيز وأحاديث كثيرة من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبقى كل بسط فتقود ملولا محسورا. ومن ذلك قوله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذن فديننا الإسلام هو الوسط في كل الأمور. ونهى الله جل وعلا عن الظلم والبدع، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والظلم هو الزيادة والابتداء والتنطع، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فذمهم وعادهم على أن شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وذلك الزيادة. وهكذا الغلو هو الزيادة في الشيء، والغلو في الدين هو الزيادة فيه من قول أو عمل أو عقيدة لا يشرعها الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. فأمره الله يلزم الشريعة ويتبعها. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام الذي رضيه الله سبحانه وأكمله للأمة لا يجوز لأحد أن يزيد فيه فيكون غاليا مفرطا متنطعا، كما أنه لا يجوز أن ينقص منه فيكون جافيا معذرا مقصرا. فيجب أن يلزمه ويستقيم عليه قولا وعملا وعقيدة على الوجه الذي شرعه الله ودل عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه وعلى الصلاة والتسليم. وهذا هو الاستقامة، هذا العمل هو الاستقامة التي ذكرها الله في قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يحيدوا يمينا ولا شمالا ولم يزيدوا ولم ينقصوا بل استقاموا على الحق. وقد سمعت صفاته فيما قرا قارئنا هذه الليلة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. فقد اعترفوا بأن الله ربهم وإلههم الحق، ثم استقاموا على ذلك بالإخلاص له وتعظيمه والإيمان به وترك الإشراك به، مع الاستقامة على فعل المأمور وترك المحظور ولزوم الطريق والوقوف عند الحدود. هذه هي الاستقامة وعلى والوسط، كما قال عز وجل: وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا الوسط في جميع الأمور، في العقائد والأعمال والأخلاق. فدين الإسلام وسط في العقيدة، فليس مع الغلاة وليس مع الجهاة، بل عقيدة الإسلام إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، من غير إشراك به سبحانه وعبادة لغيره معه، ومن غير تعقيد له سبحانه وإنكار لوجوده. فالمشركون غلوا في الإثبات وجعلوا لله شركاء، والملاحدة من كبر وجود الله غلوا في الجفاء وزادوا في الجفاء وبعدوا غاية البعد عن الحق، فأنكروا وجود الله وأنكروا الأديان والشرائع وكذبوا بكل ما جاء فيه الرسل. فما بعد الناس عن كل خير وأعظمهم إلحادا وضلالا وجفاء. والمشركون غلوا في الإثبات وجعلوا مع الله آلهة، أضلوا وأضلوا وكفروا بذلك. أما أهل الحق وأمة الوسط فآمنوا بالله وأخلصوا له العبادة وخصوه بها دون كل ما سواه، ولن نعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما. وهكذا أهل الإسلام في جميع العبادات لم يزيدوا ولم يغلوا ولم يجهوا بتطبيع الأوامر وارتكاب المناهي، بل وقفوا عند الحدود وساروا على الطريق في أداء الأوامر وترك النواهي على الوجه الذي شرعه الله، ملتزمين بالحدود التي حدها المولى سبحانه أو أوضحها رسوله عليه الصلاة والسلام. فلذا على الصفات والأسماء أثبتوا لله أسماءه وصفاته من غير تحريف ولا تعقيد ولا تكييف ولا تنفيذ ولا زيادة ونقص، بل أثبتوا لله أسماءه وصفاته على الوجه اللائق به جل وعلا. فلم يغلوا غلو المشبهة الذي شبهوا الله بخلقه وكفروا به سبحانه وكذبوا قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، ولم ينزهوا تنزيها المعطلة الذين جهوا وقصروا وابتعدوا عن الحق، فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوه من أسمائه وصفاته، وأصاب لازم قولهم إنكار وجوده بكلية والإلحاد الذي ليس وراءه إلحاد، نسأل الله العافية. وهكذا من نفى الصفات دون الأسماء المعتزلة هو أيضا ملحد بذلك وجافل ومقصر. وهكذا من نفى بعض الصفات وتأولها وداخل في هذا الباب، داخل في باب التقصير والجفاء، ولم يسلم من ذلك إلا أهل السنة والجماعة، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، هم أهل الحق، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان الذين ساروا على طريقه صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء من الهدى وعلى ما جاءت الرسل جميعا من إثبات أسماء الله وصفاته على وجه الله سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن مشابهة خلقه. فأثبتوا صفاته وأسماءه إثباتا بلا تنزيه، ونزهه جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعقيد. وهكذا في الأعمال لم يغلوا ولم يجهوا، وثبت الصحيحين أن جماعة سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فكأنهم تقالوا أعماله وأنه قد يتساهل في بعض الأشياء أو يقلل من بعض الأعمال لأنه مغفور له، وقالوا: أين الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله لما تقدم منه وما تأخر. يعني فنحن جاء يستجير بأن فيه ونجتهد على أن يكون مثله صلى الله عليه وسلم لأنه موفق له، فلا جرم أن يخفف العمل ولا يتوسع للعمل. أما نحن على خطر فينبغي لنا أن نزيد. هذا معنى كلامه فيما بينهم. وقالوا، قال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخطب الناس بحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، وذكر مقالتها. ثم قال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ردا على هؤلاء الذين أرادوا أن يسددوا على أنفسهم حرصا منهم على الخير ورغبة في طاعة الله عز وجل، وظن منهم أن هذا يرضي الله عنها. تبين لهم عليه الصلاة والسلام أن ذلك خلاف الحق، وقال في الرواية الأخرى: أنا والله إني لا أخشاكم لله وأتقونه، وفي اللفظ الآخر: إني لا أعلمكم بما أتقي. تبين صلى الله عليه وسلم أنه أخشى الناس لله وأتقاهم لله، وأن كونه مغفورا له لا يحمله على التساهل والتقلل من العمل، بل هو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، ولكنه يعمل بما شرعه الله له من تيسير وعدم التأثير، من التوسط في العمل وعدم التكلف، رحمة للأمة وتيسيرا عليها ودفع للحرج عنها. ولأنه أسوة في أقواله وأعماله، فإذا شدد شددوا وإذا قصر قصروا، والله قد حماه من ذلك وأعطنه من التقصير فيما شرع الله له وفيما يبلغه عن ربه عز وجل. فأجمع العلماء جميعا على أن الرسل معصومون في كل ما يبلغونه عن الله من قول وعمل وتشريع. فبين عليه الصلاة والسلام أن دين الله وسط، لا مع الجفاة ولا مع الولاة، ولكن بين ذلك. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر. ويقول سبحانه: وجاهدوا الى حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم الدين حرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، ومشروا ولا تنفروا. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: ان هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فينبغي للمؤمن أن يتقيد بشرع الله وأن يقبل رحمته سبحانه وفضله وتيسيره، وأن يحذر الغلو والتشديد الذي يضره ويضر غيره. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى نظرا إن أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري الصحيح. وعن ذلك بعضهم الصحيحين، ولكن بعد التحقيق لم يتضح تخريج مسلم الله رحمه الله. ويدل على النهي عن الإطراء والزيادة في المدح، وذلك من الغلو. فمدح صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي وما ليس من صفاته يكون من الإطراء، كأن يقال إنه يعلم الغيب، أو أنه يجوز يدعى من دون الله أنه يرضى بذلك، أو ما أشبه ذلك. أو يقال إنه يتصرف بالكون وينفع ويضر دون الله، إلى غير هذا من الغلو. كل هذا من الإطراء. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بل لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يدعى من دون الله، ولا يرضى بذلك أيضا، ولا ينفع ولا يضر ويصرف في الكون، بل ذلك من الله وحده سبحانه وتعالى. وقد امره الله يبلغ الناس ذلك، فقال عز وجل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا أمر يا شيخ ولا مرة إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن السن يسوق، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. عليه الصلاة والسلام قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فوصفه بما لا يليق به وليس من حقه يعتبر غلوا وإطراء. وهذا دعاءه من دون الله قطع به المدد والغوث وشفاء المرضى، كل هذا من الشرك بالله ومن الإطراء والغلو المنكر، من الشرك الأكبر. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، خرجه مسلم في الصحيح. فكرر عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة كثيرا من الشرط، وهو التكلف في الأمور والزيادة فيها على غير ما شرعه الله. فالمتنطع زاد في الشرع ما لم يزد به الله، فالتنطع التكلف والزيادة والابتداء في شرع الله ما لم يزد به الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الحديث المشروع لابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإن أهلك من كان قبله الغلو في الدين. خرجه الإمام أحمد بن ماجه وجماعة في إسناد صحيح. كان من التحديد من الزيادة والإفراط في دين الله، وهو مطابق لقوله عز وجل: لا تغلوا في دينكم. وكل ما جاء في البدع التحديد منها فهو من هذا الباب، كله من الغلو، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، من عمل عمل فهو رد، فهو رد. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خرجه المسلم صحيح زاد النسائي وكل ضلالة في النار. والأحاديث هذا الباب كثيرة تدل على تحذير البدع وزيادة في الدين، وأن ذلك من الغلو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قد هلكت بنو إسرائيل بهذا، زادوا في دينهم يهود النصارى، وابتدعوا في دينهم ما لم يؤمن به الله، حتى ثبت دينهم واختلط حقه بالباطل بسبب غلوه وزياداته. فلا يجوز لنا أن نعمل عملهم ولا أن نسير سيرتهم فيما بدلوا وغيروا وأحدثوا. أما الطرف الثاني وهو التفريط والجفاء فقد جاء فيه حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل القرآن على النهي عن ذلك. كل ما جاء في القرآن من النهي فهو من تحذير الجفاء، فالنهي عن جعل اليد مغلولة ونهي عن البخل. وهكذا يقول: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الفواهي، الى غير ذلك من المناهي، كلها نهي عن الجفاء، وهو الطرف الثاني وهو التخفيف. الله جل وعلا في كتابه العظيم نهى عن ما حرم على عباده وانكر عليهم اقتراف ذلك، وحذرهم من غزال المعاصي، لان ذلك نقص وجفاء وتقصير في امر الله. والواجب على المكلفين لزوم امر الله والاستقامه عليه وترك محارم الله. فكل ما يحصل من خلل في الأوامر أو اكتساب للنواهي فهو من باب الجفاء والتقصير. وفي القرآن الكريم الآيات الكثيرات الدالة على النهي عن الخلاف في محارم الله وعن التقصير في أمر الله. ومن ذلك ما في الحديث الصحيح المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجد الثاني حين يهزمه المؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث هذا تحريم من الجفاء، تحريم من الزنا والفواحش، وان الايمان الصحيح الايمان الكامل يمنع ذلك. فالاسلام الذي هو الايمان، الاسلام عند الاطلاق اذا اطلق دخل فيه الايمان، فالاسلام الذي هو الايمان والاسلام الكامل يمنع اهله من المعاصي، ولا يقترفها وهو كان من الإيمان، بل ذلك دليل على نقص إيمانه وضعف إيمانه. ولهذا خرف المعصية لضعف ما عنده من الزواجر التي تجبره عن اقتراف المحارم أو ترك الواجبات. وهكذا قول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو ذهب دعوى الجاهلية، لأنه تسخط لأقدار الله وشبه بأعداء الله، هو جفاء وتقصير. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة من كفر صوتها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، لأن هذا ضعف في الإيمان ونقص من الجفاء والتقصير. والأحاديث في هذا كثيرة، وهي كل ما جاء في النهي عن المعاصي واقترافها فهو نهي عن الجفاء. وهكذا ما يقع من التقصير في الصلوات والمحافظة عليها في الجماعات أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في الجهاد، كله داخل في الطبق الثاني هو الجفاء. فالواجب على أهل الإسلام أن يكونوا وسطا في دينهم، مستقيمين على أوامر الله، محافظين عليها، مؤدينها كما شرع الله، مخلصين لله العمل، تاركين ما حرم الله مبتعدين عما نهى الله عنه حتى يلقى ربهم. هكذا يجب. فلا يجوز الطواف، لا يجوز الميل الى الطواف الاول وهو الغلو، ولا الى الطواف الثاني وهو الجفا. فيجب السير على الاستقامه، على الطريق السوي، على الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه صحابته رضي الله عنهم، ثم سار عليه اتباعهم باحسان. فلا إفراط وغلو ولا جفاء وتقصير، ولكن بين ذلك لزوم الحق والثبات عليه عن إخلاص وإيمان بالله وتوحيد الله ورغبة فيما عنده وحمل من عقابه والوقوف عند حدوده. ومتى سلت القدم باختراف شيء من المعاصي أو بوقوع في شيء من البدع وجب البدع والتوبة، وجب الإسراء بالتوبة من الزيادة في البدعة ومن التقصير في النقص. هذا هو الواجب على أهل الإسلام أينما كان، أن يلزموا دينهم وأن يستقيموا عليه قولا وعملا وعقيدة، وأن يحذروا البدع وهي الإفراط في الدين، وأن يحذروا المعاصي وهو الجفاء والتقصير. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا للزوم الحق والاستقامة عليه والثبات عليه، وأن يمنحنا جميع الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يعيذنا المضلات جهة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رواه ولما فيه صلاح عباده، وأن يمن على الجميع بتحكيم الشريعة والثبات عليها وإلزام الشعور بها والحذر مما يخالفها، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان للفقه في الدين والبصيرات فيه والاستقامة عليه والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر مما يخالف ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا. الشيخ، استأذنكم في إلقاء بعض الأسئلة الواردة من الإخوان الحاضرين. لا لا. سؤال أول: سماحة الشيخ، الكثير من الشباب يشغل نفسه بدقائق الأمور وجزئيات المسائل، وقد نجده مفرطا في أمور أخرى، ما نصيحتكم لمثل هذا الشاب؟ نصيحتي للجميع العناية بالمهمات، بل العناية بأهم الأمور قبل المهمات، وأن يكون هدف الطالب البصيرة في دينه، لا سيما ما يتعلق بالعقيدة والعناية بها، والحرص على أن يكون في غاية البصيرة في عقيدته من الكتاب والسنة، وأن يعرف ما عليها بالسنة والجماعة حتى يلزم ذلك ويستقيم عليه، ثم العناية بمعرفة ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه قبل المستحبات، حتى يكون على بينة فيما أوجب الله وفيما حرم الله. ونصيحتي أيضا لكل طالب علم أن لا يتشاغل بالمستحبات أو المكروهات والنزاع في ذلك عما أوجب الله عليه من الفقه فيما أوجب الله عليه وفيما حرم عليه، هل يعتمد المهمات وما هو أقرب وأصدق بالعقيدة قبل ما دون ذلك، ثم يعتمد الواجبات والمحرمات قبل المستحبات والمكروهات؟ فالحاصل أنه ينبغي أن يعتمد بالأهم في الأهم، وأن يحرص على تفقه الدين من جميع الوجوه، حتى يؤدي الواجب على بصيرة، وحتى يدع المحرم على بصيرة، ولا يكون شغله النزاع مع زملائه في بعض المستحبات أو في بعض المكروهات مع جهله بما وجب الله عليه وجهله بما حرم الله عليه أو ببعض ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ. سماحة الشيخ، يوجد عند طائفة من الناس نظرة غير مقفة إلى اتجاه إخوانهم المستقيمين مما لا تجعلهم ابتعاد أولئك عن مجتمعات الصالحين، فبس سبيل إلى إبعاد هذه الفجوة، وما موقف المستقيمين من هذه النظرة لهم؟ الواجب على المستقيمين أن يتواضعوا وأن يتحرروا بأسلوب الحسن والرفق بالناس لا سيما العامة، وأن يخاطبوهم بما يفهمون، من الأسباب الأساليب الواضحة اللينة مع الرفق في كل الأمور، وألا يتكبروا وألا يستعملوا العنف في الكلام، فإن هذا من ينفر من الحق ويبغض الناس لأهل الحق. فينبغي المؤمن ولا سيما الداعي إلى الله وطالب العلم أن يكون رفيقا في كل الأمور، حليما متواضعا في دعوته للناس وتعليمه الناس حتى يفهموا منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يحامي الرفق يحامي الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرفق فإنه لكم بشيء لا زانه ولا يوزع شيء إلا شانه. ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالتعاون من المنتزل والتكبر على الناس لأنه هداه الله ووفقه لشيء جهلوه، هذا من أسباب حرمانه، من أسباب عدم توفيقه، من أسباب ضلاله بعد الهدى. فالواجب التواضع لله وعدم التكبر على عباد الله، وأن يكون في نصيحته وتعليمه وإرشاده متواضعا حليما رفيقا، يخاطب الناس بما يعرفون ويخاطبهم بالأساليب الحسنة اللينة الطيبة. هذا هو الذي ينبغي، حتى لا ينفر عنه إخوانه، وحتى لا يكره موعظته، وحتى لا يتباعد عن قربه. بلغ الله جميع التوفيق. نعم. فضيلة الشيخ، ينظر بعض الشباب الملتزم إلى إخوانهم من لاحظ عليهم ارتكاب بعض المعاصي الظاهرة نظرة فيها كثيرا من الجفاء والبعد عن فكرة التوجيه والدعوة إلى الله بأسلوب الداعية الحكيم، فما توجيهكم لهؤلاء أثابكم الله؟ كما في هذا، وأن الواجب عليهم التواضع، وأن يخاطبوا الناس بالخطاب الحسن والأسلوب الحسن، وأن يرفقوا وأن يستعملوا الحلم في كل الأمور، ولا يتكبروا على عباد الله، بل يجب أن يحمدوا الله وأن يشكروا الذي أمن عليهم بعلم ووفقهم وهداهم، فلا يتكبروا بذلك على إخوانهم، ولا تشبه وجوههم على إخوانهم تكبرا وتعاظما لأنهم فهموا ولم يفهموا. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع، يعلم الجاهل ويرفق بالجاهل ولا يعنف عليه ولا يسبه. وفيما وقع من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه عبرة وعظة لأهل العلم، من ذلك ما جرى في قصة الرجل الذي بال في نفسه فهم به الناس فقال: دعوه. فلما فرغ من دونه دعاه وقال: إن هذه المساجد لا أثر شيء من هذا القبر، إنما بنيت بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ولم يعلمه ولم يسدد عليه، بل علمه ما جهل. ومن ذلك قصة الأعراب الذي جذبه برجاه حتى أثر في صحة عنقه وقال: أعطني من مال الله الذي عندك. فتوسل عليه الصلاة والسلام وأمره بعطاء ولم يعنف عليه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قصة معاوية بن الحكم لما عطف رجلا بقربه في الصلاة فشمته يرحمك الله، فرأى الناس ينظرون إليه فاستنكر ذلك فقال: يا أمي الناس ينظرون إليه. فجعلوا يسكتون ويرسلون بالتسكيت فسكت. فلما صلى أتم النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما رأيت أحسنت عليه منه عليه الصلاة والسلام، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني إلى آخر ما قال، بل علمه وأحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، وبين له أن هذه الصلاة لا يصبح لها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فلم يشدد عليه عليه الصلاة والسلام، بل علمه. وكذا قصة المسيء في صلاته الذي صلى ولم يطمئن، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فصلي فعندك من صلي، ولم يقل: يا خبيث او يا جاهل او يا ضال، فقال: ارجع فصلي فعندك من صلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فلان رد عليه السلام وقال ارجع فصل فانك يصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم فرد عليه لا هجر رد عليه السلام فقال ارجع فصلي فانك يصلي فقال ولم يبعثك بالحق نبيا لا يحصل على تعليم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل فكبر ثم قام فاستاق معك من القران ثم ركع حتى طلع ركع الحديث فلم يكذب عليه ولم يسبه ولم يقل يا جاهل او يا تاجر او يا خبيث او يا كذا من التصاوير النابئه بل علمه احسن التعليم عليه الصلاه والسلام ففي هذه الوقائع واشباهها عظه للداعيه وذكرى حتى يرفق بالناس وحتى يستمع الالفاظ الطيبه وحتى يبتعد عن كل لفظ يؤذي الناس وينفره من الحق نسال الله جميع الهدايه جزاكم الله خير شيخ. إذا كان والدي يمنعني من كتبة الأخيار وأنا أحس بأني لا أستغني عنهم في ديني وقطاعي خطر علي فهل يجوز لي مخالفة أمره؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فإذا قال لك أبوك لا تستغني الأخيار لا تقرأ بذلك ولكن بكلام طيب والأسلوب الحسن يا والدي كذا ويا والدي كذا وإذا كان يسبح فلا مانع من صحبتهم وإن لم يعلم ذلك حتى ولو علم لا يهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف لكن مع هذا فيكفي في حفظ الصحبه وكلام الطيب مع الوالد والاسلوب الحسن والرفق واذا تيسر ان تعمل الخير وخوله لا يعلم حتى لا يزداد الشر بينكما هذا حسن والمقصود انك لا تطيع في خلاف الشرع وهذا هكذا لو قال لك لا تصلي في جماعه او ارادك ان تزوج امراه لا تصلح هذه بلا في الدين ولو اعطيته لكن بالاسلوب الحسن والرفق وكلام الطيب حتى تجمع بين مصلحتين. نعم. جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، أيهما أفضل، الانشغال بحفظ القرآن ومراجعته لحفظ أم الإكثار من تلاوة القرآن؟ الذي يظهر والله أعلم من هذه السلسة الإكثار من تلاوة القرآن والحرص على تكرار حتى نافع القرآن، لأن فرصة مع التدبر والتعقل، وإذا ضم إلى ذلك حفظ لا تيسر في أوقات أخرى من الشهر. فيما بين مصلحتين يكفي من التلاوة ويجعل وقتا خاصا لحفظ ما تيسر من ذلك فهذا حسنة لكن ينبغي الإكثار من التلاوة حتى يختم ختماته بخيرة تأتي بالسلف الصالح رضي الله عنهم وقياما للفرصة ولأن في ذلك طلبا للعلم وتفقها في الدين فإن في قراءة القرآن تفقها في الدين وطلبا للعلم لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور وقد قال الله به سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال فيه سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال فيه عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال سبحانه ولم تسمى عليه الكتاب تبيانا لكل شيء فبقراءته من أوله إلى آخره والإكثار من ذلك التدبر والتأقل في ذلك العلم العظيم وخير الكثير وتذكر أعمال الصالحين وتأسيرهم وتذكر أعمال المنحرفين والحذر من صفاتهم كل هذا يحصل من قراءة القرآن والإكثار من تلاوته تعرف صفات الأخيار تعرف صفات أهل الجنة تعرف صفات الرسل وأتباعهم حتى تأخذ بها تعرف صفات أهل الجنة حتى تجمعها تعرف صفات أهل النار فتحذرها تعرف صفات الكافرين والمنافقين والمجرمين فتحذرها فالإكثار من تلاوة هذا القرآن العظيم أولى من الاقتصار على الحفظ وإذا جعل وقتا خاصا للحفظ في رمضان وفي غيره فهذا حسن. نعم جزاكم الله فضيلة الشيخ حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد بعض من الشباب الصالح يعق والديه ويرفض مطالبهم بحجة أنه يوجد درس أو محاضرة يريد الذهاب إليها ماذا عن فعلهم هذا هل صحيح أم تعتبر عقوق للوالدين نرجو توجيه نصيحة لهؤلاء. عقوق الوالدين منكر لا يجوز وعقوق مقطعتهما والإساءة إليهما وإيذاؤهما أو سبهما أو عدم الإنفاق عليهما مع الحاجة كل هذا من العقوق فإذا كان لوالدي حاجة فيه بدها وقدمها على ذهابه إلى حضور محاضرة أو درس لأن هذا شيء جزئي لا يمنعه من طلبة العلم ولا يمنعه من طلبة الأخيار بل هو عارف ينبغي له في هذه الحالة يقدم طاعة والده لأن بره واجب فالواجب أن يقدم طاعته في هذه المسائل الجزئية ويقدم ذلك على أن يحضر المحاضرة الفلانية أو العزيمة الفلانية أو الندوة الفلانية وما أشبه ذلك لأن البر واجب فلا يترك لمستحب. نعم. وثم أيضا يجب على الأولاد الحرص غاية الحرص على رد والدين حتى ولو كانا كافرين فكيف وهما مسلمان. الله يقول حق الوالدين كافرين وصاحبهما في الدنيا معروف وهما كافران فكيف بالمسلمين؟ الواجب برهما والإحسان إليهما والرفق بهما وخفض الجناح لهما وتنجيل الكلام معهما والسفر والطاعة لهما في المعروف، هذا هو الواجب على الولد ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغتها يا شيخ أني أحبك في الله وأبلغك السلام والدي. أما سؤالي فهو أن كثيرا من الناس يخطئون في فهم أن الدين وفق فيقولون نصلي ونصوم ونفعل جميع الواجبات ونترك بعض المعاصي مثل سماع الأغاني وغيرها من الصغائر، فما رأيك بهذا القول؟ أولا حبك الله الذي عشان والتحاب بالله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا فتفرقا عليه ورجل دعاكم رأس ذات ملك بن وجلال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلن شماله ما تزق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فغضت عيناه. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أين متحابون بجلالي أن يمر ظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله هو أحب إلى الناس وهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرفق العبادة بعد إذا انقذه الله منه كما يكره ويكره في النار. وعلى والدك السلام أيضا. أما ما يتعلق بزعم بعض الناس أن من الوسط أن يتعاطى المعاصي فهذا غلط وجهل أو جرأة على الله هو إقدام على ما حرم. فليس الوسط في الميل إلى التفريط والجفاء أو إلى الغلو والزيادة، لا، الوسط لزوم الحق وعدم الزيادة والنقص. فتعاطي المعاصي من الجفاء وليس من الوسط، والإحراف إلى الطرف الثاني هو الجفاء التفريط. الواجب لزوم الحق والحذر مما حرم الله من سماع الأغاني والملاهي والغيبة والنميمة وما حرم الله من الكلام، كما يجب الحذر مما حرم الله من الأفعال. هذا هو الإسلام والحق، أن تلزم الحق وأن تبتعد عن الطرفين، طرف الجفاء وطرف الإفراط. صدق الله الذي التوفيق والهداية. نعم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. فإني أحبكم في الله تعالى كثيرا وأرجو من الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه تعالى. آمين. وبعد، فإنني أخ من أبي وأمي وهو لا يصلي في المسجد وليس يجتمعي وهو يريد الزواج، وطلب مني وطلبت مني أمي أن أذهب معه من أجل أن أقصد له، فرفض ذلك قائلا لا، لأنه لا يصلي، ولكن عندما يصلي ويشهد له أمام المسجد في منزله عند ذلك أذهب معه وأقصد له. ولكن يا شيخ الآن أمي لا تكلمني وجميع أخواني وأخواتي لا يكلموني وقاطعوني، والحمد لله على كل حال. أما الحب في الله لقول أحبك الله لأخاك كما تقدم، الحب لله في نفس القربات. وأما ما نخاف على أخيك فالواجب عليك وعلى أخوانك جميعا أن تنصحوه وأن تتصلوا به جميعا لا وحدك، فليكن معك غيرك لعله يؤثر عليه ذلك ولعله يستجيب لداعي الحق. لأنك إذا كنت وحدك قد لا يبالي، ولا سيما إذا كان أكبر منك. فالمقصود ينبغي أن تتابع النصيحة وأن يكون معك خيرك من إخوانك الطيبين أو من جيرانك لعله يقبل منكم فيصلي ويحافظ على صلاة الجماعة. ثم تنفذ رغبة أمك وإخوانك في مساعدتك والذهاب معه إلى الجهة التي يخطب منها بعدما يهديه الله لهذا الأمر ويقبل منكم ويصلي. أما إذا أصر على عدم الصلاة فلا تهتم معه، بل اهجره حتى يتوب إلى الله وحتى يرجع إلى الصواب والحق، ولو غضبت أمك ولو غضبت إخوانك، لأن الذي لا يصلي كافر. في أصح قول من ترك الصلاة وتعمد تركها كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. في أحاديث أخرى كثيرة تدل على ذلك. أما تكفر الصلاة بالجماعة فهذا أسهل، وقد يكون له صبها لأن بعض العلماء لا يرى وجوهها في الجماعة، فهذا أسهل. ينبغي لك أن تتصل بمع إخوانك وأن تجتهد في صلاته في الجماعة، إذا كان يصلي لكن لا يصلي في الجماعة هذا أسهل. فعليك أن تتصل به مع إخوانك ومع طيبين من جيرانك ومن يساعدك في هذا، لأن الله يهدي بأسبابك حتى تجمع بين المصالح كلها، بين رضا أمك وإخوانك وبين هداية الله على يديك وعلى يد إخوانك الذين يصعبون في دعوته إلى الله عز وجل. وذكر الله جميع التوفيق والهداية. نعم سماحة الشيخ، أفيدنا أفادكم الله، من المعلوم أن ديننا وسط ولكن الإفراط في بعض المسائل، فهل معنى هذا التوسل في الفتية أو التوسل في سد الذرائع والتوسل في الفتية والاقتصار على النفوس؟ هذا مقام عظيم، مقام تفصيل. الواجب عدم التوسل في الفتية، والواجب على المؤمن أن يخاف الله ويراقبه وأن لا يفصل عن مقدوره وعن نفسه عرفه. وإذا لم يكن في نفسه فلا بد من الاجتهاد عند الضرورة وتحرر الحق إذا كان من أهله، إذا كان عنده علم في النصوص والكتاب والسنة والقواعد الشرعية، فلا بد يتحرى الحق عند الضرورة ويجتهد في الإفتاء عند الضرورة. كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى بينهم حرصا منهم على السلامة وحذرا من خطأ الفتوى. فينبغي للمؤمن أن لا يكون حريفا على الفتوى ولا تبيع في الفتوى، وإذا رأى من هو أفضل منه أحال إليه، لأنه وقع في الأخطاء منه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وينبغي المفتي أن لا يتوسع في الفتوى وأن يحرص على تحري الحق بالدليل وأن يفتي على مقتضى الدليل حسب الطاقة والإمكان في الإرشاد للأمة وتوضيح للحق. وإذا كان في المقام إشكال توقف ولم يفتي حتى يحقق الأمر وحتى يتضح على وجه الصواب، وإن كان من أعلم الناس. الصحابة أعلم الناس بعد الأنبياء وكانوا يتوقفون في مسائل كثيرة ويحيل بعضهم على بعض حذرا من خطأ الفتى، وهكذا الأئمة بعدهم رضي الله عنهم ورحمهم. نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. الآن يتفضل معالي مدير الجامعة بإلقاء كلمة في هذه المناسبة، وجزاكم الله خيرا. الله جميعا وبارك جميعا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. وبعد نشكر لسماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تفضله بافتتاح هذا المساء لمعهد إمام الدعوة العلمي وما قدمه من توجيهات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. كما نشكر للإخوة في معهد إمام الدعوة العلمي نشاطهم واهتمامهم بهذه الأنشطة التي ينتفع بها ومنها الطلاب كما ينتفع المجتمع. وقد كان لهذا المعهد نشاط في الأعوام الماضية في عهد مديره السابق فضيلة الشيخ عبد العزيز بن شرهوب رحمه الله وعفى عنا وعنه وأحسن مثوبته، ونعمل إن شاء الله أن يستمر هذا النشاط فيما بعد، لأن أبناءنا الطلاب في حاجة ماسة إليه. وقد قدمت أسئلة كثيرة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز، ولكن كثيرا منها خارج عن الموضوع الذي اختاره ورأى أن المصلحة في الحديث فيه. ومن أهم الواجبات علينا أن نستفيد من هذه النصائح وهذه التوجيهات، وبخاصة طلاب العلم الذين يعدون أنفسهم للدعوة إلى الله والذين يقومون بالدعوة أيضا في حاضرهم. الإنسان يواجه كثيرا من المشكلات في طريقه للدعوة، سواء كانت هذه المشكلات مع زملائه أم في مجتمعه، ويلحظ الإنسان أن هذه المشكلات في حاجة إلى توجيهات ونصائح من العلماء الذين لهم تجربة ولهم خبرة. فإذا استمعنا إلى هذه التوجيهات وإلى هذه النصائح في الإفراط والتفريط وأن الإسلام وسط بينهما وأن على الداعية أن يسلك الطريق الوسط في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وفي تعامله مع إخوانه، إذا استمعنا إلى هذه التوجيهات فعلينا أن نحرص كل الحرص على العمل وعلى التطبيق حتى تصح أعمالنا وحتى تؤثر الأثر المطلوب. أشكر مرة أخرى لسماحة والدنا وشيخنا افتتاحه هذا النشاط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي له المثوبة، كما أشكر لجميع الأخوة الذين شرفوا هذه المناسبة وفي مقدمتهم معالي الشيخ راشد بن حسين الذي يحرص على هذه الجامعة وعلى نشاطها، ولجميع الإخوة الذين تفضلوا بالحضور الشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنه لا يسرني كثيرا أيضا أن أشكر لمعالي أخي الفاضل الدكتور عبد الله التركي كلماته الطيبة ودعواته المباركة وتشجيعه لإخوانه وأبنائه الطلبة، وأسأل الله أن يضاعف منكوبته ثم يتقبل منه دعواته وأن يعينه على كل خير، كما أشكره كثيرا على أعماله العظيمة في شؤون هذه في شؤون جامعة الإمام محمد بن سعود فيما يتعلق بالجامعة نفسها وفروعها وفيما يتعلق بالمعاهد التابعة لها في الداخل والخارج، وأسأل الله أن يزيده قوة ونشاطا في الحق وأن يبارك في أعماله وجهوده وأن يكثر أعوانه في الخير وأن يزيد هذه الجامعة خيرا إلى خير وقوة في الحق إلى قوتها ونشاطا في كل ما ينفع المسلمين في داخل البلاد وفي خارجها، وأن يبارك في جهود أخينا الدكتور عبد الله ويعينه على ما فيه صلاح أمر العباد والبلاد، وأن يسبق حكومتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين بكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها وسلامة دينها ودنياها، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وجه معالي الدكتور شرح معرض الكتاب وأنشطة الطلاب، فنأمل من الشيخ مرافقة العام. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا. الله يجزاكم خيرا.